ما بعده الأسانيد المتصلة بفكرة الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في مناقب الصحابة في كتاب المستدرك: ذكر مناقب عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. أخبرني محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي بن بغداد قال: حدثنا محمد بن العباس الكابولي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني زيد بن الحباب عن عبد الله بن لهيعة قال: حدثني أبو الأسود عن عروة أن معاوية استعمل على مصر بعد وفاة أخيه عنبسة بن أبي سفيان عقبة بن عامر الجهني، وذلك سنة 44، فأقام الحج فيها معاوية. قال أبو بكر: فحدثني أبو بكر بن عياش قال: حدثنا معروف بن خربوز المكي قال: بينا عبد الله بن عباس جالس في المسجد الحرام ونحن بين يديه، إذ أقبل معاوية فجلس إليه، فأعرض عنه ابن عباس، فقال له معاوية: ما لي أراك معرضا، ألست تعلم أني أحق بهذا الأمر من ابن عمك؟ قال: لما؟ قال: لأنه كان مسلما وكنت كافرا. قال: لا، ولكني ابن عم عثمان. قال: فابن عمه خير من ابن عمك. قال: إن عثمان قتل مظلوما. قال: وعندهم ابن عمر؟ فقال ابن عباس: فإن هذا والله أحق بالأمر منك. فقال معاوية: إن عمر قتله كافر وعثمان قتله مسلم. فقال ابن عباس: ذاك والله أدحض لحجتك. حدثني محمد بن يعقوب الحافظ قال: أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال: أخبرني أبو يونس قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: عقبة بن عامر الجهني يكنى أبا عمرو، توفي سنة 52. حدثنا أبو العباس أبو عمر، معنا اقرأ أبو عمر جاهز؟ الله سيدنا. يلا اي نعم سيدنا شيخ. اقرأ جاهز. وإليه قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي قال: حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم بن يزيد القرشي قال: حدثنا خالد بن يزيد قال: حدثني هشام بن الغاز قال: حدثني عبادة بن نتين، وكان عاملا لعبد الملك بن مروان على الأزدي على الأردن، قال: مررت بناس قد أجمعوا على شيخ وهو يحدث ففرجوا عني، فإذا شيخ يحدث يقول: يا أيها الناس، إن ثلاث عندكم أمانة، من حافظ عليهن فهو مؤمن، ومن لم يحافظ عليهن فليس بمؤمن. إن قال: صليت ولم يصلي، وصمت ولم يصم، واغتسل من الجنابة ولم يغتسل. قال: فقال: من يليني من هذا؟ قال: عقبة بن عامر الجهني، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر مناقب جعفر بن عدي رضي الله عنه، وهو راهب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر مقتله. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال: حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي قال: حدثنا عارم ابو النعمان محمد بن الفضل قال: حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن الزبير الحنظلي قال: حدثني فيل مولى زياد قال: ارسلني زياد الى حجر بن عدي ويقال ابن الادبري، فابى ان ياتيه، ثم اعادني الثانيه فابى ان ياتيه، قال: فارسل اليه: اني احذرك ان تركب اعجاز امور هلك من ركب صدورها. حدثنا ابو علي الحسين بن علي الحافظ قال: حدثنا الهيثم بن خلف الدوري قال: حدثنا ابو كريب قال: حدثنا يحيى بن ادم عن ابي بكر بن عياش عن الاعمش عن زياد بن علاقه انه قال: رايت حجر ابن الادبر حين اخرج به زياد الى معاويه ورجلاه من جانب وهو على بعير. حدثنا ابو بكر بن محمد بن احمد بن بالويه قال: حدثنا ابراهيم الحربي قال: حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال: حجر بن عدي الكندي يكنى ابا عبد الرحمن، كان قد وافد الى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد القادسيه وشهد الجمل وصفين مع علي رضي الله عنه. قاتله معاويه بن ابي سفيان بمرج عذراء، وكان له ابنان عبد الله وعبد الرحمن، قاتلهما مصعب بن الزبير صبرا، وقتل حجر سنه 53. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال: حدثنا معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ العنبري قال: حدثني ابي قال: حدثنا ابي عن ابن عون عن نفسه انه قال: لما كان ليالي بعث في حجر الى معاويه، جعل الناس يتحيرون ويقولون: ما فعل حجر؟ فاتى خبره ابن عمر وهو محتب في سوقه، فاطلق حبواته ووثب وانطلق، فجعلت اسمع نحيبه وهو مول. حدثنا ابو علي الحافظ قال: حدثنا الهيثم بن خلف قال: حدثنا ابو كريم قال: حدثنا معاويه بن هشام عن سفيان عن ابي اسحاق قال: رأيت حجر بن عدي وهو يقول: ألا إني على بيعتي لا أقيلها ولا أستقيلها سماع الله والناس. قال حدثنا ابو العباس ابراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن اسحاق الثقفي قال حدثنا المفضل بن غسان الغلابي قال حدثنا يحيى بن معين عن هشيم قال حدثنا داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله الحضرمي قال لما بعث زياد لحجر بن عدي الى معاويه امر معاويه بحبسه بمكان يقال له مرج عذراء، قال ثم استشار الناس فيه، قال فجعلوا يقول القتل القتل، قال فقام عبد الله بن يزيد بن اسد البجلي فقال يا امير المؤمنين انت راعينا ونحن رعيتك وانت ركننا ونحن عمادك، ان عاقبت قلنا اصبت وان عفوت قلنا احسنت، والعفو اقرب للتقوى وكل راع مسؤول عن رعيته. قال فتفرق الناس عن قوله. اخبرني احمد بن عثمان بن يحيى المقري ببغداد قال حدثنا عبيد الله بن محمد اليزيدي قال حدثنا سليمان بن ابي شيخ قال حدثنا محمد بن الحسن الشيباني قال حدثنا ابو مخنف ان هدبه بن فياض الاعور امر بقتل حجر بن عدي فمشى اليه بالسيف ما رعدت فرائصه فقال يا حجر اليس زعمت انك لا تجزع من الموت فانا ندعوك، فقال ما وانا ارى قبرا محفورا وكفنا منشورا وسيفا مشهورا. انني والله لن اقول ما يسخط الرب. قال فقتله وذلك في شعبان سنه 61. حدثنا بكر بن محمد الصرفي مره قال حدثنا احمد بن عبيد الله النرسي قال حدثنا موسى بن داوود الطبري قال حدثنا قيس بن الربيع عن اشعث عن محمد بن سيرين انه قال قال حجر بن عدي لا تغسلوا عني دما ولا تطلقوا عني قيدا ودفنوني في ثياب إنا نلتقي غدا بالجادة. حدثنا أبو علي مخرد بن جعفر وأبو الحسن محمد بن محمد الكازر الكارزي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حرملة بن قيس النخعي قال حدثني أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال ما وفد جرير قط إلا وفدت معه، وما دخل على معاوية إلا دخلت معه، وما دخلنا معه عليه إلا ذكر قتل حجر بن علي. حدثني علي بن عيسى الحيري قال حدثنا الحسين بن محمد القباني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام بن حسان عن ابن سيرين أن زيادا أطال الخطبة فقال حجر بن عدي الصلاة فمضى في خطبته فقال الصلاة وضرب بيده إلى الحصى وضرب الناس بأيديهم إلى الحصى فنزل فصلى ثم كتب فيه إلى معاوية كتب معاوية أن سرح به إلي فسرح إليه فلما قدم عليه قال السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال وأمير المؤمنين أنا؟ إني لا أقيلك ولا أستقيلك. فأمر بقتله فلما انطلقوا به طلب الذين انطلقوا به أن يأذنوا له فيصلي ركعتين فأذنوا له فصلى ركعتين ثم قال لا تطلقوا عني حديدا ولا تغسلوا لي دما وادفنوني في ثيابي فإني مخاصم. قال فقتل. قال هشام كان محمد بن سيرين إذا سئل عن الشهيد ذكر حديث حجر. حدثنا أبو علي الحافظ قال أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني قال حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا عبادة بن عمر قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا مخشي بن حجر بن عدي عن أبيه رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال أي يوم هذا؟ فقالوا يوم الحرام. قال فأي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، كحرمة شهركم هذا، كحرمة بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائبة لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سمعت أبا علي الحوض يقول سمعت ابن قتيبة يقول سمعت إبراهيم ابن يعقوب يقول قد أدرك حجر بن عدي الجاهلية وأكل الدم فيها ثم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه وشهد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه الجمل وصفين وقتل في موالاة علي. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي ببغداد قال حدثنا أحمد بن عبيد الله النرسي قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن مروان بن الحكم أنه قال دخلت مع معاوية رضي الله عنه على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت يا معاوية قتلت حجرا وأصحابه وفعلت الذي فعلت، وذكر الحكاية بطولها. ذكر مناقب عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنه. حدثنا علي بن حمشاد العلو قال حدثنا محمد بن عيسى بن السكن الواسطي قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن معاوية بن قرة أنه قال قال زياد لعمران بن حسين يا أبا نجيب. حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال وعمران بن حسين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن حزمة بن جهمة بن غادرة ويكنى أبا نجيد أسلم قديما هو وأبوه وأخته وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات ولم يزل في بلاد قومه، ثم تحول الى البصره فنزل بها الى ان مات بها ووالده بها. توفي عمران بن حسين بالبصره قبل زياد بسنه، وتوفي زياد سنه 55. حدثني ابو بكر محمد بن احمد بن بلويه قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال مات ابو نجيد عمران بن الحسين، مات ابو نجيد عمران بن الحسين بن خلف بن عبد نهم الخزاعي بالبصره سنه 52. حدثنا ابو عبد الله محمد بن اخوه الحفظ قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الاعمش عن هلال بن يساف قال انطلقت الى البصره فدخلت المسجد فاذا شيخ مسند فإذا شيخ مستند إلى أسطوانة يحدث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يعطون الشهادة قبل أن يسألونها. فقلت: من هذا الشيخ؟ قالوا: عمران بن الحسين. عمران بن الحسين. هذا حديث عال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرني أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم. نعم سيدنا. قبل أن يسألوها. قبل أن يسألوا يسألوها. في نون. امسح. زي بس. امسح النون. قبل أن أن هنا دخلت إيه؟ النون قبل أن يسألوها. فقلت: من هذا الشيخ؟ قالوا: عمران بن حسين. هذا حديث عال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرني أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الفضل بن إسحاق الدوري قال حدثنا أبو قتيبة عن إبراهيم بن عطاء عن أبيه أن زيادا أو ابن زياد بعث عمران بن حسين ساعيا فجاء ولم يرجع معه درهم، فقاله: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني، أخذناها كما كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها في الموضع الذي كان يضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثني علي بن حمشاد العدل قال حدثنا محمد بن ايوب قال اخبرنا علي بن الحسن قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر عن معاويه بن قره انه قال: كان عمران بن الحسين من اشد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهادا في العباده. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي قال حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن المنكدر أنه قال: ما قادم أحد البصرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفضل على عمران بن حسين. حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن مطرف أنه قال: خرجنا مع عمران بن الحسين من البصرة إلى الكوفة، فما أتى عليه يوم إلا نشد فيه الشعر. أخبرنا أبو العباس المحبوبي بمروى قال حدثنا سعد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي أن ناقة لنجيد بن عمران بن حسين رغت وعمران مريض فنادى بها فلعنها عمران، فخرج نجيد وهو يسترجع وكانت ناقة تعجبه، فقيل له: ما لك؟ فقال: لعن أبو نجيد ناقتي. فما لبث إلا قليلا حتى اندق عنقها. أخبرني أبو الفضل محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا الحسين بن القباني قال حدثنا الوليد بن شجاع السكوني قال حدثنا روح بن أسلمة قال حدثنا حماد عن أبي التياح عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حسين أنه قال: أعلم يا مطرف أنه كان تسلم الملائكة علي عند رأسي وعند البيت وعند باب الحجري، فلما اكتويت ذهب ذلك ذاك، فلما برئ كلمه قال: أعلم يا مطرف أنه عاد إلي الذي كنت أكتم علي يا مطرف حتى أموت. أخبرني أبو الحسن محمد بن علي بن بكر العدل قال حدثنا الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعور عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: ما مسست فرجي بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح عن شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المفضل قال حدثنا الحسين بن محمد القباني قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني حميد قال حدثنا واقع بن سحبان أن رجلا أتى عمران بن حسين وهو في المجلس، قال: رجل طلق امرأته وهو في مجلس ثلاثا، فقال: إثم لزمه وحرمت عليه امرأته، فانطلق فذكر ذلك لأبي موسى يريد عيبه، فقال أبو موسى: أكثر الله فينا مثل أبي النجيب. ذكر مناقب فضالة بن عبيد الأنصاري. واخيه زياد بن عبيد رضي الله عنهما، وله ايضا صحبه. اخبرنا ابو الشيخ ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا اسماعيل بن قتيبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ابو محمد فضاله بن عبيد بن النافذ ابن صهيب بن جحجب ابن كلفه بن عوف الانصاري، وامه ابنه محمد بن عقبه بن احيحه بن الجلاح. مات بدمشق سنه 53، وفيها مات اخوه زياد بن عبيد ويقال بعده بسنه. فحدثني ابو الحسين محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا محمد بن عبد الله البيروتي قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال مات زياد بن عبيد اخو فضاله بن عبيد بالكوفه، ودفن بالثوي، وكان يكنى ابا المغيره، فرثه حارثه بن زيد فقال: صلى الاله على قبر وطهره عند الثويه يسفي فوقه المور. زفت اليه قريش نعش سيدها فالجود والحزم فيه اليوم مقبور. ابا المغيره والدنيا مفجعه، وان من غره الدنيا لمغرور. قد كان عندك للمعروف معروف، وكان عندك للنكراء تنكير، وكنت تغشى وتعطي المال من سعة إن كان بابك أضحى وهو محجور. والناس بعدك قد خفت حلومهم كأنها نسجت فيها العصافير. ذكر مناقب عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا محمد بن سلام الجمحي قال حدثنا أبو عبيدة معمر بن المثنى قال كان اسمه عبد الرحمن بن أبي بكر في الجاهلية عبد العزى، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثني مصعب بن عبد الله الزبيري قال كان عبد الرحمن بن أبي بكر يكنى أبا عبد الله، وقيل أبو محمد، وأمه وأم عائشة أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عبد مناف. أسلمت أم رومان وحسن إسلامها، وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان. وتوفيت أم رومان في ذي الحجة سنة 6 من الهجرة. أخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي قال أخبرنا المعمري قال سمعت أبا بكر بن قال سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول: كان اسمه عبد الرحمن بن أبي بكر عبد العزى، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، ويكنى أبا محمد. وكان شهد فتح دمشق فنفله عمر ليلى بنت الجودي حين فتح دمشق وكان لها عاشقا. حدثنا أبو بكر بن إسحاق الإمام علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني يحيى بن يحيى الغساني قال سمعت عروة بن الزبير يقول: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أنهم خرجوا إلى الشام في ركب من أهل مكة يتمارون، فأتوا امرأة يقال لها ليلى فرأوا من هيئتها وجمالها، فرجع عبد الرحمن بن أبي بكر وهو يتشبب بها: تذكرت ليلى والسماوة دوننا، فما لابنة الجودي ليلى وما لي، وإني أعاطي قبلة حارثية تحل ببصرى أو تحل المآتية. فلما كان زمن خالد بن الوليد وافتتح الشام أصابوها فيما أصابوا من السبي، فكلم عبد الرحمن بن أبي بكر فيها أخ خالد، فكتب في ذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه، فكتب أبو بكر أن يعطوها إياه. أخبرنا الحسن بن محمد الأزهري قال حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان أن عبد الرحمن بن أبي بكر في فتية من قريش هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمرو قال وعبد الرحمن بن ابي بكر الصديق لم يزل على دين قومه في الشرك حتى شهد بدر مع المشركين ودعا الى البراز، فقام اليه ابوه ابو بكر رضي الله عنه ليبارزه، فذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر: متعنا بنفسك، ثم ان عبد الرحمن اسلم في هدنه الحديبيه، وكان يكنى ابا عبد الله، ومات سنه 53 في اماره معاويه بن ابي سفيان، وكان لعبد الرحمن من الولد ابو عتيق ويقال لولده بنو ابي عتيق. اخبرنا ابو العباس أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمروى قال حدثنا عبد الله بن علي العزال قال حد الغزال قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أيوب أنه قال: قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه: قد رأيتك يوم أحد فصدفت عنك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لكني لو رأيتك لم أصدف عنك. أخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا التستري قال حدثنا خليفة بن خياط قال: مات عبد الرحمن بن أبي بكر فجأة وكنيته أبو عبد الله، مات سنة 53. اخبرني ابو بكر محمد بن احمد بن بلويه قال حدثنا محمد بن احمد بن النضر قال حدثنا معاويه بن عمرو عن ابي اسحاق الفزاري عن منصور بن عبد الرحمن عن امه صفيه بنت شيبه قالت قدمت عائشه، هي قدمت عائشه رضي الله عنها فاتيتها اعزيها باخيها عبد الرحمن، فقالت رحم الله اخي، إن أكثر ما أجل في نفسي منها أنه لم يدفن حيث مات. قالت: وكان أخوها قد توفي بالحبشة، فخرجت إليه قريش فحملوه إلى أعلى مكة. أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن سليمان بن فارس قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن موسى بن عقبة قال: ما نعلم أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم الآباء مع الأبناء إلا أبو قحافة وأبو بكر وعبد الرحمن بن أبي بكر وأبو عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر. يعني سيدنا هذا يعد من فضائل أبي بكر، أهله جميعا دخلوا الإسلام. أهل بيت مبارك. نعم، صلى الله عليكم. قال اخبرني احمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا التستري قال حدثنا خليفه بن خياط قال مات عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه فجاه. اخبرني اسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب انه قال: ما تعلق على عبد الرحمن بن ابي بكر بكاذبة في الإسلام. حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد بن إبراهيم الأسدي الحافظ بهمذان قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن امرأة دخلت بيت عائشة فصلت عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة فسجدت فلم ترفع رأسها حتى ماتت، فقالت عائشة: الحمد لله الذي يحيي ويميت، إن في هذه لعبرة لمن لي في عبد الرحمن بن أبي بكر راقب فيما قيل له قال، فذهبوا يوقظونه فوجدوه قد مات، فدخل نفس عائشة تهمة أن يكون صنع به شر أو عدل عليه فدفن وهو حي، فرأت أنه عبرة لها وذهب ما كان في نفسها من ذلك. أخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا التستري قال حدثنا خليفة بن خياط قال مات عبد الرحمن بن أبي بكر سنة 53 وشاهد الجمل مع أخت عائشة وقدم على ابن عامر البصرة. أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي بن سبورة قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أنه قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي من مكة على بريد، فلما حجت عائشة رضي الله عنها أتت قبره فبكت وقالت: وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. عبد الله ثم ردت إلى مكة. الله، ردت ردت ردت ثم ردت إلى مكة وقالت: أما والله لو شهدت متك لدفنتك حيث مت. اخبرنا ابو العباس القاسم بن القاسم السياري ونروى قال حدثنا عبد الله بن علي الغزال قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب انه قال: ما تعلق على عبد الرحمن بن ابي بكر بكذبة في الاسلام. حدثنا ابو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن النضر بن سلمة الجارودي قال حدثنا الزبير بن بكر قال حدثني ابراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن جده انه قال: بعث معاويه الى عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ب100,000 درهم بعد ان ابى البيعه ليزيد بن معاويه فردها عبد الرحمن وابى ان ياخذها، وقال: ابي عديني بدنياي، وخرج الى مكه حتى مات بها. اخبرني احمد بن عبد الله الموزاني بن سبور ومحمد بن يزيد العدل قال حدثنا ابراهيم بن شريك الاسدي بالكوفه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن عمرو بن قيس عن ابن ابي مليكه عن عبد الرحمن بن ابي بكر انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتني بدوات وكتف اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. ثم ولانا قفاه ثم اقبل علينا فقال: يا ابا الله والمؤمنون الا ابا بكر. اخبرني عبد الله بن اسحاق بن ابراهيم الخزاعي بمكه قال حدثنا ابو يحيى بن ابي مصره قال حدثنا احمد بن محمد بن الوليد الازرقي قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصه بنت عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيها رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن ابي بكر: أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت الأكمة فمرها. إذا هبطت الأكمة فمرها فلتحرم فإنها عمرة متقبلة. ذكر مناقب عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة أنه قال: وقتل يوم الطائف من المسلمين من بني تيم بن مرة عبد الله بن أبي بكر، رمي بسهم فمات بعد ذلك ب50 يوما. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان الذي يختلف بالطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر في الغار عبد الله بن ابي بكر. اخبرني محمد بن الحسن الشيباني قال حدثنا احمد بن حماد بن زغبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال: مات عبد الله بن ابي بكر في السنه التي ماتت فيها فاطمه رضي الله عنها بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخبرني ابو عبد الله محمد بن العباس الشهيد رضي الله رحمه الله قال حدثنا ابو العباس الدغولي قال حدثنا محمد بن عبد الكريم قال حدثنا الهيثم بن عدي قال حدثنا اسامه بن زيد عن القاسم بن محمد قال: رمي عبد الله بن ابي بكر بسم يوم الطائف فانتقصت به بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب40 ليله فمات. فدخل ابو بكر على عائشه رضي الله عنها فقال: اي بنيه، والله لكأنما اخذ باذن شاة فاخرجت من دارنا، فقالت: الحمد لله الذي ربط على قلبك وعزم لك على رشدك. فخرج ثم دخل فقال: اي بنيه، اتخافون ان تكونوا دفنتم عبد الله وهو حي؟ فقالت: انا لله وانا اليه راجعون يا ابا. فقال: استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اي بنيه انه ليس احد الا وله لمتان، لمه من الملك ولمه من الشيطان. قال: فقدم عليه وفد ثقيف ولم يزل ذلك السهم عناه فاخرج اليهم. فقال: هل يعرف هذا السهم منكم احد؟ فقال سعيد بن عبيد: اخو بني العجلان هذا سهم، انا بريء، بريته ورشته وعقبته وانا رميت به. فقال ابو بكر: فان هذا السهم الذي قتل عبد الله بن ابي بكر، فالحمد لله الذي اكرمه بيدك ولم يهنك بيده، فانه واسع الحمى. قال حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا ابو معاويه عن ولم يهنك بيده فانه واسع الحمى. قال حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بردين حبره، فكان لعبد الله بن ابي بكر ولف فيهما ثم نزع عنه، فكان عبد الله بن ابي بكر قد امسك تلك الحله لنفسه حتى يكفن فيها اذا مات، ثم قال بعد ان امسكها: ما كنت لامسك لنفسي شيئا منع الله رسوله صلى الله عليه وسلم ان يكفن فيه. فتصدق بها عبد الله. حدثنا عبد الله بن اسحاق الخراساني العدل بغداد يقال سيدنا انه غسلها قبل ان يتصدق بها. شعر محصل الله عليكم. قال حدثنا عبد الله بن اسحاق الخراساني والعدل بغداد قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا الهيثم بن الاشعثي، هو يذكر ذلك حتى لا يتبرك به، لا يفتح باب شر على الناس. قال حدثنا عبد الله بن اسحاق الخراساني والعدل بغداد قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا الهيثم بن الاشعثي عن محمد بن عمال الانصاري عن جاهم بن عثمان السلمي عن محمد بن عبد الله بن عامر بن عثمان عن عبد الله بن ابي بكر بن عن عبد الله بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا بلغ المرء المسلم 40 سنة صرف الله عنه 3 انواع من البلاء: الجنون والجذام والبرص، واذا بلغ 50 سنة غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تاخر، وكان أسير الله في الأرض والشفيع في أهل بيته يوم القيامة. ذكر مناقب أبي عتيق بن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن سليمان بن فارس قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن موسى بن عقبة قال: ما نعلم في الإسلام 4 أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم الآباء مع الأبناء إلا أبو قحافة وأبو بكر وعبد الرحمن بن أبي بكر وأبو عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر. ذكر مناقب المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه. حدثنا أبو بكر بن بالوية قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال: المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. وكان قنفذ بن عمير من أشراف قريش، وكان يقال له شارب الذهب. أمه هند بنت الحارث من بني غنم بن مالك بن عبد مناة بن علي بن كنانة أتى المهاجر البصرة فمات بها. حدثنا عبد الباقي بن قانع الحافظ قال حدثنا محمد بن يحيى القزاز قال حدثنا العباس بن طالب قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن الحسين بن المنذر عن المهاجر بن قنفذ أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما فرغ رده علي واعتذر إلي وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله عز وجل وأنا على غير طهارة. ذكر حسنا مناقب أحسن الله إليكم. بارك الله فيك. المجلس يبدأ إن شاء الله من السبت الساعة 1:30 إن شاء الله. جزاكم الله خير. العصر عندنا الآن.